يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد. أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقف مع معركة من كبرى المعارك التي خاضها المسلمون مع النصارى في الجهة الغربية من العالم الإسلامي، وهي معركة الزلاقة التي وقعت في أرض الأندلس، ومع بطل هذه المعركة يوسف بن تاشفين. ومن الإنصاف أن نقول إن المؤرخين لم يوفوا يوسف المغرب يوسف بن تاشفين حقه مثلما وفوا يوسف المشرق صلاح الدين الأيوبي حقه، مع العلم أن البطلين تصديا لحركة صليبية واحدة. وقبل الحديث عن تفاصيل هذه المعركة، لابد من مقدمة نتصور بعض أحوال العالم الإسلامي في تلك الفترة. سقطت الخلافة الأموية في بلاد الأندلس، وانقسمت الأندلس إلى دويلات، وكانت حال المسلمين في الأندلس في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري يرثى لها، حيث الخصومة والحروب، حتى إن بعض ملوك الطوائف لم يتورع عن التحالف مع الدول النصرانية ضد خصومه من المسلمين. ومن مساوئ الحروب الداخلية بين هؤلاء الأمراء أن دخل الطليطلة إلى حظيرة النصرانية بعد أن حكمها المسلمون نحو 4 قرون، وأحدث سقوط طليطلة ردا عنيفا أثار المسلمين في أنحاء الأندلس كلها. أما النصارى فقد توحدت جهودهم على شحق دولة الإسلام، ونبذت الممالك النصرانية كل خصوماتها، وصار الجميع متحدين بجيش ضخم، وبدأ القتال في الأندلس يتخذ صفة الحرب الصليبية. ووصل النصارى إلى ضواحي إشبيليا فأحرقوها، ولكن الحصون الإسلامية قاومتها مقاومة شديدة. ورأى الأمراء المسلمون جميعا شبح السقوط ماثلا أمام أعينهم، فاتحدوا لأول مرة، واجتمعت كلمتهم على الاستنجاد بالمرابطين، فكتبت رسالة وقع عليها 13 من الأمراء المستقلين على رأسهم المعتمد ابن عباد، تدعو المرابطين وأميرهم يوسف ابن تاشفين إلى أن يساعدوا وينجدوا أهل الأندلس. وطد يوسف ابن تاشفين سلطانه في المغرب الأقصى، وتجلت مواهبه منذ استلامه زمام السلطة، وظهرت أخلاقه الرائعة في الحكم منذ أيامه الأولى، وكان جوده وتواضعه يكسبه محبة شعبه. وقد كون ابن تاشفين جيشا زهاء 100,000 مجاهد. وصلت رسالة أمراء الأندلس إلى ابن تاشفين، وقد كان يومئذ قد تجاوز 70 من عمره، فاستشار مجلسه الاستشاري الذي كان يضم عددا من الفقهاء، ثم طلب من ابن عباد إخلاء حصن الجزيرة ليمتلك موضعا تشغله حامية من المرابطين تبقى على اتصال بإفريقيا. وهيأ ابن تاشفين نفسه وجيشه للعبور إلى بلاد الأندلس. استدعى ابن عباد ابنه وولي عهده الرشيد، وأخبره أنه قد عزم أن يستدعي المرابطين إليه، وقرر تسليم حصن الجزيرة لابن تاشفين، وقال لابنه: والله لا يسمع عني أنني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى، فتقوم علي اللعنة في منابر الإسلام. وعبر عن استعداده للتخلي عن ملكه والتنازل عن مجده، ولكن ليكن ذلك لرجل مسلم. ثم أرسل سفارة إلى ابن تاشفين تحمل رسالة بخط يده، وصف فيها أمير المرابطين بأمير المؤمنين، ووصف له ما وصل إليه المسلمون في الأندلس من حال وأوضاع سيئة. قبل يوسف ابن تاشفين الدعوة لنجدة الإسلام في الأندلس، ولما أنهى استعداداته أمر بعبور الجمال، ولم يكن أهل الجزيرة ولا خيلهم رأوا جملا قط. وفي ربيع الأول عام 479 للهجرة عبر يوسف ابن تاشفين بجيشه، وقد صعد إلى مقدمة سفينته ورفع يده نحو السماء، فقال: اللهم إن كنت تعلم أن في جواز هذا خيرا وصلاحا للمسلمين فسهل علي جواز هذا البحر، وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا أجوزه. هدأ البحر وجازت السفن في أبدع جو إلى شاطئ الأندلس، ثم تسلم ابن تاشفين قلعة الجزيرة الخضراء باحتفال حضره القضاة والفرسان، وحضره المعتمد ابن عباد أمير إشبيليا بنفسه. فأمر ابن تاشفين بتحصين الجزيرة، ورتب بها حامية لتحصين تسهر عليها وشحنها بمقادير عظيمة من الأقوات والذخائر، ثم غادرها في جيشه إلى إشبيليا، وتعهد كل أمير من أمراء الأندلس أن يجمع كل ما في وسعه من الجند والمؤن. لبث ابن تاشفين في إشبيليا 8 أيام يرتب قواته وينتظر مقدم الأمراء الأندلسيين في قواتهم، وكان في هذه الأيام صائم النهار قائم الليل، وقد أكثر من الصدقات وأعمال البر، فتملك نفوس الناس. غادر يوسف ابن تاشفين بجيشه إشبيليا مخترقا أراضي أميرة بطليوس، ورتب ابن تاشفين قواته على النظام التالي: الفرسان في طليعة المرابطين وعددهم 10,000، يقودهم داود ابن عائشة، تليهم قوات الأندلس ويقودها المعتبد ابن عباد، وسار هو بعدهم بيوم واحد في جيش المرابطين يقوده هو بنفسه. وصلت الجيوش قرب بطليوس ولبث هناك 3 أيام. في تلك الأثناء كان نبأ مقدم المرابطين قد وصل إلى معسكر النصارى، فعقد النصارى مجلسا من الكبراء، ثم حشدوا قواتهم وتأهبوا بكل طاقاتهم لخوض المعركة الحاسمة مع فاتح إفريقيا. وفدت في الوقت نفسه لنجدة النصارى سرايا من فرسان الأسبان والفرنسيين، واتخذ القتال صفة الحروب الصليبية، وكان للأساقفة والرهبان دور كبير في توجيه هذه الحرب والحث عليها. وكان عدد جيش المسلمين في هذه المعركة 48,000، نصفهم من الأندلسيين ونصفهم من المرابطين، بينما كان عدد جيش النصارى 100,000 من المشاة و80,000 من الفرسان، منهم 40,000 من ذوي العدد الثقيلة والباقون من ذوي العدد الخفيفة. عسكر الجيشان المتحاربان في سهل الزلاقة، وفرق بين الجيشين نهر صغير، وضرب ابن تاشفين معسكره وراء ربوة عالية منفصلا عن مكان الأندلسيين، وعسكر الأندلسيين أمام النصارى الذين كانت جموع فرسانهم لا تدرك نهايتها الأبصار، وكان الموقف لا يحتمل التأجيل. فما تحمل هذه الجموع الهائلة من المؤن كان قليلا مما يهدد الجيشين بالجوع إذا طال مكثهما. لبث الجيشان 3 أيام، فأرسل ابن تاشفين إلى ملك النصارى كتابا يخيره فيه بين 3: إما أن يعتنق الإسلام أو يؤدي الجزية للمسلمين، فإن أبى الاثنتين فعليه أن يبادر بالأهبة إلى القتال. كتب ملك النصارى إلى ابن تاشفين قائلا له: إن غدا يوم الجمعة وهو يوم المسلمين، ولست أراه يصلح للقتال، ويوم الأحد يوم النصارى، وعلى ذلك فإني أقترح اللقاء يوم الاثنين. فوقع هذا الاقتراح من يوسف موقع الرضا، وتحدد اللقاء يوم الاثنين 15 من شهر رجب 79 للهجرة، بيد أن المسلمين لم يدخروا وسعا في التحوط ضد أي مفاجأة، وارتابوا من نيات ملك النصارى. فبعث ابن عباد عيونه بالليل ليرقبوا كل حركة في معسكر النصارى، وكانت خطة النصارى أن يبدأوا ابن عباد بالقتال قبل ابن تاشفين، لأن المرابطين على حد زعمهم لا يعرفون البلاد وهم غريبون عن الأرض، والذي يرشدهم هو ابن عباد، فلو هزموه انكشف لهم جيش المرابطين. عندها بعث ابن عباد برسالة إلى ابن تاشفين يخبره بغدر النصارى ويستحث نصرته. أمر ابن تاشفين بعض قواده أن يمضي بكتيبة رسم لها خطتها، وهي دخول محلة النصارى وإضرامها بالنار ما دام ملك النصارى مشتغلا مع ابن عباد. وكانت خطة الزلاقة خطة مبتكرة رائعة، تؤمن عنصر المفاجأة في المعركة بقوات احتياطية مرتاحة معدة للهجوم على معسكر العدو ذاته، فقد جعل ابن تاشفين المعتمد ابن عباد في قلب المقدمة، والمتوكل في الميمنة، وأهل شرق الأندلس في الميسرة، وباقي الأندلسيين في الساقة، بينما وزع المرابطين في كماء تفاجئ العدو بعد اصطدامه بجيش الأندلس وتمنع الأندلسيين من التراجع أو الفرار. تهيأ الطرفان للمعركة، ثم سير ملك النصارى القسم الأول من جنده لينقض على معسكر الأندلسيين الذي يقوده ابن عباد، ولكن دهش النصارى إذ رأوا أمامهم جيشا من المرابطين قوامه 10,000 فارس يقودهم داود ابن عائشة، أشجع قادة ابن تاشفين وأقدرهم. ولم يستطع ابن عائشة أن يصمد للسيل الزاحف، ولكنه استطاع ببسالته أن يخفف من عنف الهجمة، وقد خسر المرابطون خسارة بشرية كبيرة. وفر بعض الأمراء الأندلسيين لما رأوا ذلك، بيد أن فرسان ابن عباد قاتلوا قتال الأسود الضواري يؤازرهم الفرسان المرابطون بقيادة داود ابن عائشة، واستحر القتال، وصبر ابن عباد صبرا عجيبا، وقد أثنته الجراح وعقرت تحته 3 أفراس وهو يضرب يمينا وشمالا، وأيقن النصارى بالنصر عندما رأوا مقاومة المعتمد تضعف أمام سيل جندهم الجارف، ورأوا حركة الفرار تتسع بين مسلمي الأندلس، ولكن جيش المرابطين يقودهم ابن تاشفين كان يرابط وراء أكمة عالية تحجبه عن أنظار النصارى. وفي هذه اللحظة الحاسمة وثب ابن تاشفين إلى الميدان وأرسل عدة فرق لمساعدة المعتمد، وبادر بالزحف في حرسه الضخم، واستطاع أن يباغت معسكر النصارى وأن يحدق بهم. وعلم قائد النصارى أن ابن تاشفين قد احتوى معسكره، فترك مطاردة الأندلسيين وارتد ليسترد معسكره، ولكن ابن تاشفين انقض بجموعه المظفرة على النصارى كالسيل، وقد قاتل ابن تاشفين قتالا شديدا فقتلت تحته 3 أفراس، وأخذ يثب بجواده بين جنده وهو يذكي حماستهم، ودام القتال المرير 4 ساعات، وجمع ابن عباد وابن عائشة قواتهما، فأصبح جيش النصارى بين مطرقة ابن عباد وسندان ابن تاشفين، وحقت عليهم الهزيمة. وكانت الضربة الأخيرة حين استطاع أحد حرس ابن تاشفين أن يصل إلى ملك النصارى وأن يطعنه بخنجر في فخذه، فبادر ملك النصارى إلى التراجع والاعتصام بتل قريب، ولما حل الليل انحدر تحت جنح الظلام هاربا، ولم ينج من جيشه سوى 400 أو 500 فارس معظمهم جرحى، ولم يصل إلى طليطلة سوى 100 فارس. وقضى المسلمون ليلهم في ساحة القتال يرددون أناشيد النصر شكرا لله عز وجل. فلما بزغ الفجر أمر ابن تاشفين برؤوس القتلى فصفت في سهل الزلاقة على شكل هرم، ثم أمر فأذن للصلاة من فوقها. كانت معركة عظيمة نصر الله جل وتعالى فيها الإسلام وخذل فيها عبدة الصلبان، فقتل منهم 100,000 و43,000 وأسر منهم 13,000 وغنم المسلمون منها شيئا كثيرا. انتهت معركة الزلاقة بنصر عظيم، رد سيل النصرانية الجارف عن بلاد الأندلس المسلمة، فغنم الإسلام حياة جديدة في الأندلس امتدت 4 قرون. وإن الفاتح المجاهد الصوام القوام يوسف ابن تاشفين هو أحد أولئك الرجال الأفذاذ الذين اصطفاهم الله جل وتعالى لتغيير وجه سير الأحداث في التاريخ، فهو الذي جعل من إفريقيا الممزقة دولة عظيمة موحدة، وقد شاء الله لهذا المجاهد أن يموت على فراشه مثل سيف الله المسلول خالد بن وليد، فقد توفي بمراكش يوم 2/3 محرم سنة 500 للهجرة، وقد بلغ من العمر نحو 100 عام، فرحمه الله جل وتعالى رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.